فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي المتول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي المتول الله ربي خصها والنبي أوصالها الله ربي خصها والنبي أوصالها بالمحبة كلها للذي يرجو القبول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البدول قال أم عترتي واغلي ديني وملتي قال أم عترتي واغلي ديني وملتي في رضاها فرحتي للذي يرجو الوصول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البدول نور قلبي ومهجتي وسروري وفرحتي نور قلبي ومهجتي وسروري وفرحتي فخر كل أمتي واسمعوا للي أقول النجوم فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البدول الله ربي زفها لي وعلى لها الله ربي زفها لي علي وعلى لها قولوا لي من زيها واللي عند علم يقول فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البدول فاطمة أولادها في الجنان سيادها سادها لا تنولهم قبول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البدول النبي قد قالها بنت لا ضر لها والنبي قد قالها بنت لا ضر لها هذه زي أمها يا علي ملك حلول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البدول جنب بيتي بيتها مجلسي محلها بيتها محلها ربي شرف قدرها سيد النبي والحباب الغالية مع مريم وآسيا والحباب الغالية في الجنان العالية قصرها من له طول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البدول بالله جينا نرتجي بالبتول نلتجي بالله جينا نرتجي بالبتول نلتجي تعطينا ما نرتجي لجل حبك للرسول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول والصلاة والفن سلام على النبي بدر تمام والصلاة والفن سلام على النبي بدر التمام وصحابة الكرام مع بناي البتول. فاطيم فاطيم بنت الرسول، فاطيم فاطيم فاطيم هي البتول. جميع الحقوق محفوظة لدى مركز النجوم وغراوي.